وذلك أن الله يلهم الذاكر الذي يذكر الله في حال صحته واختياره في ليله ونهاره صادقا عالما بما يقول عاملا به، فإنه لا يخيب أبدا، بل يمنحه الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة والرضا. فمن ألهمه الله حسن الخاتمة ورضي عنه فإنه يدخله الجنة ولا يعذبه بالنار، وإنما النار والعياذ بالله لأهل الإجرام وأهل الغفل عن الله وأهل المبارزة بالمعاصي الموبقات بدون استحياء من الله ولا خوف من عذابه. هؤلاء عرضوا أنفسهم لموجبات غضب الله وعقوبته وسخطه ومقته، وهم على خطر ولو كانوا من المسلمين. نعم. الفائدة الرابعة والستون: أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. كل هذه الأذكار خفيفة على الإنسان المسلم، بل يلتذ بها لأنه يتصل بخالقه ذاكرا له مستحضرا له بقلبه، فيذكر بأي نوع من أنواع الذكر فيكسب هذه الفضائل التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تبنى بالذكر، ولا يسأل كيف تبنى بالذكر، فهو من الإيمان بالغيب وأنه حق وحقيقة، وأن غراسها كذلك بالذكر، كما في حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل ليلة الإسراء فقال له: أقرئ أمتك يا محمد السلام وقل لهم إن الجنة تربة طيبة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا نوع من الذكر، وقراءة القرآن ذكر، والإكثار من التوبة والاستغفار ذكر. فكلما أكثر المسلم من ذكر الله عز وجل الذي لا يتقيد بزمان أو مكان، بل هو في كل زمان ومكان مطلوب من الذاكر أن يبذل الذكر في الليل والنهار وفي الخلوة والملأ، في السر وفي العلانية، وكل ذلك يقدم عليه صاحبه عند الله تبارك وتعالى، علما أن الذكر لا يكلف الإنسان عنتا، ولا مالا ولا جلوسا في مكان معين ولا سفر إلى مكان معين، وإنما يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب في الليل وفي النهار وفي السفر وفي الإقامة وفي كل حال من الأحوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولم يمنعه من الذكر شيء إلا قراءة القرآن عندما يكون جنبا. المسلم لا يذكر، لا يقرأ القرآن حتى يتطهر، وأما بقية الذكر فإنه جائز وممكن في كل وقت وحين. نعم. الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا، فجعل في قبلته سبعة أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه. قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أمر بي إلى الباب الآخر، فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. صحيح أن الذكر حجاب يتخذه العبد المسلم في دنيا العمل، فيكون له سترا وحجابا من النار، لأن الذاكر لا يخيب، بل كما جاء في الأثر أنه يدخل الجنة وهو يضحك فرحا بما أكرمه الله تبارك وتعالى بسبب ما قدم من ذكر الله كقراءة القرآن، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولكن ينبغي أن يكون الذاكر حاضر القلب، أما إذا كان يذكر بلسانه وقلبه غافل فهو على خطر. لا، ليس الذكر باللسان كافيا، ولكن الذكر باللسان والقلب الذي تذكره تقوله بلسانك تفهم معناه بقلبك وتؤمن به وتصدق بالوعد الكريم الذي يترتب عليه، وهو ثواب الله ورضاه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه قد باع قطعة أرض قد منحت له من الدولة منحة ولم يصدر لها صح على امتلاكها، فهل بيعه هذا صحيح؟ إذا كان ملكه تام لا يخشى تحوله عنه، وهي معلومة المقدار ومعلومة المكان وباسمه لا ينازعه فيها أحد، وأذن له في ذلك، فلا حرج عليه. ولو لم يصدر صح، لا يعرف المكان، ما زال لا يعرف مكانه، إذن لا يباع المجهول، لا يبيع المجهول حتى يعلم مكانه ومقداره وحدوده، ويؤذن له في شرائه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يتعرض الإنسان المسلم لعمليات جراحية تؤدي إلى بتر بعض أجزاء جسده مثل الساق أو اليد أو استئصال اللوزتين، فهل ترمى مثل هذه الأجزاء في النفايات أم تدفن في مقابر المسلمين؟ تدفن في مقابر المسلمين. يقول: وبالنسبة للصلاة على الجزء المقطوع ما دام صاحبه حي لا يصلى عليها حتى إذا مات صاحبه ما صاحبها صلى عليه المسلمون. أحسن الله إليكم. سائلة تقول عمرها 16 سنة وتريد ارتداء النقاب ولكن أمها ترفض ذلك، فهل ترتدي أم تستجيب لرغبة أمها؟ لا تستجيب لرغبة أمها في معصية الله، فالحجاب أمر من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أمرنا بطاعته بتقديم طاعته على طاعة كل مخلوق، فعليها أن ترتدي الحجاب الإسلامي وإن سخطت أمها، ولكن تبين لها حكم الشرع في ذلك وأن نهيها لها من المعاصي التي يعاقبها الله عز وجل عليها، فتستمر على الحجاب الشرعي ولا تسمع لأحد أبدا. هل يجوز تعلم أحكام التجويد على يد من يخالف منهج السلف؟ لا يطلب العلم على أهل البدع والضلال لخطرهم على أهل السنة، ولكن يطلب من غيرهم من أهل السنة والعلم بالقرآن وبالسنة. السؤال الأخير، هل يجوز مواصلة الصوم استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للشباب؟ في وصيته للشباب يا معشر الشباب. لا يوصل الصوم بمعنى أنه يصوم الدهر، ولكن إذا كان مكثرا فليصم يوما وليفطر يوما، فإن هذا صيام داود عليه السلام الذي رقب فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمن ألح عليه في طلب كثرة الصيام وبيان قدرته على ذلك، قال له صم يوما وأفطر يوما، فإن هذا صيام داود عليه السلام لا أفضل منه. صلى الله عليه وسلم.